هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم، إخراج علي عبد العال. ومعنا على هندسة الهواء وسام محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي طبيبك على الهواء يوم الأحد وحتى الثانية إلا 10 دقائق. بيشرفنا في استوديو البرنامج العام دكتور أشرف إسماعيل، أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري بكلية طب جامعة الأزهر. دكتور أشرف منورنا وأهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. هنسقل على حضرتك بأسئلة المستمعين. لا تحت أمرك. أهلا وسهلا. كل من هو لدي أي استفسار لدكتور أشرف هيا إلى صفحتنا 107.4 FM وإلى تليفوناتنا 275-93-303-275-84-124. وبنرحب مرة تانية بضيفنا الكريم. دكتور أشرف، أنا عارفة حالا هتيجي مكالمات كتيرة مش هيكون في مجال نتكلم فيه ولا أسألك فيه. سريعا، في كتير من المستمعين بيبقى فيه عندهم خلط ما بين الروماتيزم والروماتايد. بسم الله الرحمن الرحيم. الروماتيزم ده تخصص وده علم يختص بأمراض كتير جدا. أستأذنك تعلي صوتك. حاضر. الروماتيزم ده تخصص يختص بأمراض كتيرة جدا، لكن الروماتويد ده مرض ذا شكل وذا طبيعة يؤثر في المفاصل وله يعني تأثيرات في أعضاء أخرى غير المفاصل. يعني هو أكثر تأثير من الروماتيزم؟ الروماتويد؟ كلمة روماتيزم معناها تخصص عام لأمراض كثيرة جدا. نعم. كويس. لكن الشائع في مصر عن الروماتيزم هو يمكن أكثر شيوعا عن الحمى الروماتيزمية مثلا في الأطفال، التي تأتي في الأطفال في سن مبكرة. دي يمكن الأكثر شيوعا عن الروماتيزم في الوقت ده. وده كان برضو مسمى قديم حتى للحمى الروماتيزمية. تمام. لكن الروماتيزم علم له أمراض كثيرة جدا، كويس، يمكن تفوق 200 مرض. لا احنا هنرجع للروماتيزم تاني، بس فعلا ابتدت المكالمات زي ما قلت لحضرتك. الو، السلام عليكم، مين معانا؟ عليكم السلام. مين معانا؟ انا ام احمد. اتفضلي يا ام احمد، سؤالك. لو سمحتي، انا ضربت حجن كتير في ظهري ومفاصلي، فدلوقتي جالي خفشان كتير وعظم ناشف. اتفضلي يا ام احمد، كملي سؤالك. ايوه، بقول لك عظمي ناشف ومولع نار، عايز اعرف ايه الحل. خدت كميه حقن كتير. خدتي حقن في الظهر كتير يعني؟ يعني حوالي 6 مرات أو 7. وحاسه بايه؟ في تنميل يعني في رجلك ولا حاسه بمشكله في ظهرك؟ تنميل بس، خسيت خالص. رجلي خست ووشي وبقى عظمي ناشف ومولع نار. لكن الالم راح ولا لسه موجود؟ لا، لسه الالم موجود. برضه الألم موجود حضرتك، دي بتحتاج ان احنا نقيم ونعمل أشعة، لانه احيانا مع الحكاية دي بيكون المشكلة لها علاقة بضغط على الأعصاب ولا حاجة، فيكون من الأفضل ان احنا نشوف رنين مغناطيسي لحضرتك او نعمل رنين مغناطيسي ونشوف الحكاية ماشية ازاي. انا لما خدت الحجم كنت عاملة رنين مغناطيسي حضرتك. وما تحسنتيش على الحقن خالص؟ اتحسنت وراها، اتحسنت يعني حوالي 2 سنين قعدت متحسنة، بس دلوقتي رجعت لي تاني مع السن الكبير طبعا دلوقتي لا يبقى نعيد الأشعة مرة تانية، لأن طبعا مع السن الكبير حالة العظم نفسه بتتأثر من ترقق عظام ويعني هشاشة وخلافه يعني، فده بنحتاج ان احنا نعيد الأشعة مرة تانية لإعادة تقييم الحالة دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا برضو حتى الحقن ده ممكن انه بعد سنين طويلة زي ما حضرتك قلتي انه يعاد مرة تانية على فكرة، ولا توجد أدنى مشكلة فيه، لأن الحقن ممكن يتعاد بعد سنة. طب والخسسان ممكن يكون من الحقن برضو؟ لا حضرتك الخسسان ملوش علاقة بالحقن، لكن ممكن حضرتك يعني نعمل فحص شامل للمسألة كده عند حد تخصص بطن عامة ولا حاجة يقول لك سبب الخسسان ايه. نشوف حد فلوكسر حضرتك زي. اهلا وسهلا، شكرا لك يا ام احمد. الو مين معنا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ احمد خضري يا فندم. اتفضل اخ احمد سؤالك. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك في حضرتك. يا رب تكون بخير يا رب. الله يسعدك. كل سنة وحياتك طيب يا فندم. وانت بخير وسعيد. حضرتك انا قصبت رجلي الاثنين والقدم من تحت وجعني قوي. فرحت للدكتور فقال لي ده التهاب في العظم. واخد بال حضرتك؟ فانا معدتي تعباني ولما اقصر ما باخدش حقن. فكتب لي البوس، فخدت البوس يعني حسيت يعني مسكن شويه كده، وبعدين رجعت الحاله تانية. فهم القصبه الرجل اللي توجعك حضرتك مع المشي ولا ملوش علاقه بالمشي حضرتك؟ لا ملوش علاقه بالمشي حضرتك. يعني ملوش علاقه بالمشي دي حضرتك، بنحب قوي ان احنا نطمئن على حاله الظهر اسفل الظهر. يعني يعني حضرتك نطمن على حاله اسفل الظهر سواء باشعه او بالفحص حضرتك السريري او الاكلينيكي يعني، لان ده دي مشكله غالبا تكون من الظهر اكتر منها. لكن لو مع الحركه حضرتك ده موضوع تاني خالص. لكن حضرتك لا مش مع الحركه يا فندم. ده لما بقف وبتحرك وبتعب يعني بيروح الالم شويه. يعني حضرتك كل الكلام ده بالفحص الدنيا بتفرق خالص، لكن عموما يعني ارجع لطبيبك ويشوف حالة الظهر عند حضرتك أخبارها إيه كويس، ويفحص كويس قوي الساق نفسه، لأنه أحيانا بتبقى فيه التهابات فعلا في المكان ده كويس تؤثر في الساق يعني. طيب شكرا ليك أخ أحمد. معنا اتصال تاني. أي يا فندم مين معنا؟ محمد حاتم مع ستك. أهلا اتفضل. ممكن يا دكتور معك؟ اتفضل. لو سمعت سوء أشرف اتفضل. أنا كنت عامل أشعة رنين على اسفل الظهر. ايوه. قال لي في خشونه والفقرات تعبانه شويه يعني. هل الالتهاب فيها يؤثر على القعده؟ التهاب يا فندم؟ هل الوجع بتاع الفقرات ديت يؤثر على القعدتين، القعده اليمين والقعده الشمال؟ يعني حاسس في القعدتين وجع باستمرار. بص حضرتك لو في ضغط على العصب ياثر طبعا، لان الاعصاب بتغذي الناحيتين. فده ده ممكن يتاثر طبعا لو حصل ضغط على العصب. على اللحم نفسه؟ ايوه طبعا. ايوه طبعا، ما هو اللحم ده بيتغذى من الاعصاب. اللي هو العصب الورقي؟ لا حضرتك انت بتقول في المقعدتين او الاليتين. الاليتين حضرتك دول قبل العصب، يعني العصب الورقي ممتد شويه. هو العصب الرجليه الشمال بتحس فيها الم بيروح بيجي، بس يعني انا حاليا حاسس بوجع في الاليه اليمين. يعني الالم اللي في الاليه ده حضرتك بينزل لحد خلف الركبه ولا ما بينزلش؟ لا رجلي الشمال بس ساعات بينزل لحد الركبه. بينزل، يبقى ده اسمه عرق النسا. ايوه حضرتك. وده حضرتك التهاب عرق النسا ده يعني له علاجاته، وممكن حضرتك نستخدم فيه ادويه مسكنه او ادويه مضاده لالتهابات الاعصاب مع العلاج الطبيعي حضرتك. طب المراهم اللي هي مسكنه الالم ممكن تدفع؟ لا مش كافيه، المراهم مش كافيه حضرتك. عند المعده تعبانه مش ممكن اخد اي مسكنات نهائي. يعني حضرتك يراجع فيها الطبيب لاختيار انسب وسيله حضرتك. ممكن نستخدم يعني العلاج الطبيعي مثلا. يعني ستك انا فهمت كده من ستك ان الفقرات القطنيه بتاثر على الاليه الشمال والاليه اليمين. ايوه يا فندم، انا بقول ستك هو ممكن نستخدم العلاج الطبيعي كبديل حتى للادويه في بعض الحالات اللي هي عندها مشاكل في المعده. يعني ممكن علاج طبيعي؟ ايوه يا فندم. ممكن يبقى عن طريق النت عادي بعد التمارين كده ولا حاجه؟ لا علاج طبيعي حضرتك ده ممكن يبقى اجهزه برضو. حاسس كل ده بيقيم يا استاذ محمد، ويعني يوضع برنامج للعلاج الطبيعي. المساله ما تخش حاجه على طريق النت يعني؟ لا لا لا. الف شكرا دكتور. شكرا ليك يا فندم. طب ناخد سؤال من على الصفحة يا وسام لو سمحت. الحاج سيد الضوي هو سأل نفس السؤال اللي أنا كنت بسأله حضرتك، الفرق بين الروماتيزم والروماتايد، وبيقول أيهما أخطر على جسم الإنسان؟ يعني حقيقة أنا قلت لك إن الروماتيزم ده علم له في أمراض كثيرة جدا. الروماتويد ده جزء من الروماتيزم، جزء من يعني مرض من ضمن أمراض الروماتيزم. معايا حضرتك؟ أيوة. فطبعا مفيش حاجة اسمها أخطر، لأنه الحقيقة الخطورة في الإهمال الطبي. يعني المريض اللي بيهمل في علاجه وبيهمل في متابعة طبيبه في العلاج هو ده اللي بيبقى عليه الخطر. لكن حضرتك المريض اللي بينتظم على العلاج واللي بيتابع باستمرار مع طبيبه ده الأمور تطورت حالته الصحية. حضرتك المفترض انه بالمتابعه والعلاج المستمر كويس، المفترض ان الحاله بتتحسن وتهدى تماما وما يبقاش فيها اي مخاطر. لكن طبعا المضاعفات بتاعت مرض الروماتويد كبيره جدا ان حصل اهمال. تمام. طيب احمد المصري بيقول انا اختي عندها الام في العمود الفقري والدكتور قال لها لازم جراحه، هو عاوز يعرف رايك ايه. يعني ده نحتاج بس نشوف أشعة حضرتك ونشوف الحالة ونقيمها تقييم سريري ونقول والله إذا كان يعني الحالة محتاجة جراحة أو مش محتاجة. كويس. لكن لو هي الحالة محتاجة جراحة طبعا يعني سواء إذا كان الطبيب قال له الكلام ده كويس. ما هو للأسف أكيد عنده حضرتك دكتور أشرف، أحيانا بتتضارب الآراء ما بين خصوصا في جراحة، بتتضارب دكتور يقول ودكتور تاني يقول لا، فالمريض بيبقى فيه حين. والله عشان كده القضية دي حضرتك قضية مهمة جدا. عشان كده المفترض حضرتك انه اللي بيشوف الحالة الاول هو دكتور العمود الفقري اللي بيحول على الجراح. أيه. مش العكس. لكن طبعا المريض دلوقتي في مصر ممكن يروح مباشرة للجراح يعني يكون خط الجراحة اقرب من او قرار الجراحة اقرب من قرار العلاج التحفظ. تمام. ألو مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا الحاجة مياسر. اتفضلي يا حاجة مياسر. لو سمحتي انا عايز اكلم الدكتور. هو سامعك يا فندم. انا رحت الاسبوع اللي فات الحد اللي فات، فروحت عملت اشعة على رجلي وعلى ظهري، فلا قال لي عندي غضروف ورجلي انا الاثنين وجعني ومش قادر اقف عليهم، وظهري ولغاية القدم بتاع رجلي وكنابي عند الكلى والغضروف نازل على الحوض. تمام. فانا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح اكشف بتاع ده؟ يعني الحالة كده واضحة يا حاجة أم ياسر أنه يعني حضرتك بتقولي في انزلاق غضروفي في الظهر وفي تسميع في الجناب والرجل. ده حضرتك يعني موضوع واضح، ده يعني دكتور عمود فقري طبعا اللي هيبص على حضرتك. والحالة دي زي ما لسه بقول للأستاذة من شوية أنه حضرتك الحالات دي بنعالجها بأدوية مسكنة ومضادات التهابات، وممكن نحتاج فيها علاج طبيعي، وممكن في بعض الحالات نحتاج لحقن موضعي في الظهر. يا حاجة أم ياسر، ما هو قال لي ممكن عملية يعني بعد العلاج بسبع أسابيع وبعد كده أعمل عملية. يعني ما أنا بقول لحضرتك إحنا بس الحكاية تتقيم مظبوط، علشان حضرتك قرار العملية ده مش قرار سهل. بس فأنا بقول ما أروح مثلا مخ وأعصاب؟ لا، دكتور عمود فقري يا أم ياسر. عمود فقري يعني أيوة. اللي هو عظام برضو؟ هو تخصصه عمود فقري حاجة أم ياسر. يعني أخش إزاي أنا، عظام ولا عمود فقري ولا إيه ولا عظام؟ حتى العظام نفسه فيه تخصص عمود فقري فيه يا أم ياسر. بس. طيب. شكرا ليك يا حاجة أم ياسر وربنا يطمن عليك إن شاء الله. ألو مين معنا؟ ألو؟ ألو؟ قطع الخط. طيب قبل ما تأتي مكالمة أخرى دكتور أشرف، كنا بنتكلم عن الحقن وحضرتك قلت الحقن ممكن إن هو يعاد مرة تانية. مدة الحقن أو إعادة الحقن بتبقى مترتبة على الحالة ولا إزاي؟ والله رقم واحد طبعا مترتبة على الحالة، رقم اتنين حضرتك إنه الحقن له مدة من 6 شهور لسنة ممكن يعد مرة تانية في كل الأماكن، في تقريبا معظم الأماكن. يعني إذا كان مثلا عمود فقري، إذا كان في ركبة، معظم في الأماكن حضرتك. يعني هو طبعا له يعني استخدام عالمي بحدود آمنة اللي هي من 6 شهور لسنة. كويس. وأحيانا بيتكرر من مرة لاثنين لثلاثة حضرتك ككورس للحقن، لكن ما بيتكررش غير بعدها بسنة. تمام. طيب على صفحتنا إسماعيل عبد النبي بيقول أنا عندي انزلاق غضروفي في الفقرتين الأولى والخامسة ولا يمكنني عمل جراحة نظرا لإجراء جراحة قلب مفتوح، العلاج إيه؟ علما بإني أقوم بعمل جلسات علاج طبيعي وما فيش استجابة. ممكن للحالة دي حضرتك الأدوية تجيب نتيجة كويسة فيها، وممكن الحقن الموضعي يجيب نتيجة كويسة فيها. في الحالة في الحالة دي ممكن الحقن يجيب نتيجة كويسة جدا. طيب يعني هو اللي يروح يعرض الحالة على الدكتور، يعني يقول له اعمل لي كذا، ومش الدكتور هو اللي بيقول له نعمل هو ايه؟ هيك الدكتور اللي بيقول، لانه الخطوط العلاجية اما علاج جراحي واما علاج تحفظي. العلاج التحفظي حضرتك اما انه يكون دوائي مع علاج طبيعي، او علاج طبيعي فقط، او دوائي فقط، او الحقن الموضعي حضرتك مع الاثنين، او الحقن الموضعي فقط، حسب كل حاله حضرتك. تمام. يعني كل ده حسب تقييم الحاله. تمام. يعني انت تنصحه دلوقتي بايه يا دكتور؟ انصحه بس حضرتك يراجع حد حضرتك يبص عليه كويس، دكتور روماتيزم مثلا او دكتور عمود فقري. ألو، مين معانا؟ مساء الخير، أنا مريم من سوهاج. مساء النور يا مريم، اتفضلي سؤالك. أنا عندي جوزي بيشكي من الغضروف عنده ما بين الفقرة الأولى والخامسة، وضغط على الأعصاب برجله اليمين، فدايما بيحس بألم لما يكون في شغله، وبيبقى طول اليوم من 8 الصبح ل 7 بالليل بيبقى في الشغل، فلازم يلف على الشغل وكده، فبيستحملش الألم يعني وكده. كان عايز يشوف حد بيعمل عملية هنا، بس خايف برضو من العملية، خايف من ان يحصل له حاجة، يتشل له حاجة لا قدر الله. احنا يا استاذة مريم قلنا من شوية انه حضرتك الاول الحالات اللي زي كده بنحتاج لها تقييم جيد، وبعدين حضرتك يعني مش بالضرورة كل حالة تعمل عملية، ممكن العلاج التحفظي ويجيب نتيجة هائلة جدا. احنا الاول حضرتك بناخد خطوات العلاج التحفظي، وبعد كده حضرتك نلجأ الى العملية، لكن ما بنقفزش خالص الا اذا كان الحالة تستدعي من الاول، واول استدعاء لحكاية الجراحة هو الالم طبعا. تمام. طيب هو في حضرتك عمليات بالمنظار مثلا؟ يعني يسأل فيها حضرتك جراحين المخ والأعصاب وجراحين العمود الفقري. طيب هو يتعايش مع الموضوع ده ازاي لو هو مش عايز يعمل عملية؟ ما انا قلت لحضرتك العلاج التحفظي. هو ايه لحضرتك العلاج التحفظي؟ العلاج دوائي مع علاج طبيعي مع الحقن الموضعي. جرب العلاج الطبيعي قبل كده فبرضه مريحوش. ده يا أستاذة مريم محتاج تقييم كويس. شكرا. يعني تتقيم الحالة بالأشعات والشاف بالفحص السري. شكرا لك يا أخت مريم. بركات محمد عمر على صفحتنا بيقول أحسن علاج للانزلاق الغضروفي في الرقبة في الفقرة الخامسة والستة إيه يا دكتور؟ نفس الكلام حضرتك، الانزلاق الغضروفي في الرقبة أو في أسفل الظهر حضرتك، أو في الفقرات القطنية والعجوزية يعني. علاجه برضو إما علاج تحفظي أو علاج جراحي. العلاج التحفظي اللي احنا قلنا عليه علاج دوائي وعلاج طبيعي، والعلاج بالحقن الموضعي، أو أنواع كتيرة جدا من الحقن الموضعي طبعا. لكن أنت كدكتور أشرف بتفضل الجراحة كخطوة أخيرة؟ طبعا. طبعا، يعني لا تلجأ إليها إلا كخطوة أخيرة. طبعا أكيد. طبعا، لان الجراحه لها مخاطر كبيره جدا. كويس، ده يعني فتح في العمود الفقري. تمام. الو السلام عليكم، مين معانا؟ السلام ورحمه الله وبركاته، مع محمد الحسين من صمالوط. اتفضل اخي محمد سؤالك. تحياتي لكم بالدكتور. اهلا وسهلا المستمعين. اتفضل يا فندم. والله انا بعاني من فتره كبيره من الم في اسفل الظهر، وقبل كده عملت جلسات نصر جلسه علاج طبيعي، ارتحت شويه وبعد كده رجعت تاني، فأنا عايز أسأل الدكتور العلاج إيه؟ يعني هو برضو حرك حكاية العلاج مع العلاج الطبيعي، ده سؤال كويس جدا، لأنه طبعا العلاج مع العلاج الطبيعي المفترض فيه العلاج الطبيعي ده ما يكونش جلسات بمعنى أجهزة فقط، بيبقى أجهزة وبيبقى تمرينات وبيبقى حرك حاجة بنسميها برنامج تأهيلي. بعدها برنامج تأهيلي يعني حضرتك ما بتتركش المسألة إلا لما العضلات بتقوى، لأن لما العضلات تقوى بيحصل ان صعوبة ان خروج العصب مرة تانية او الضغط عليه مرة تانية. معايا حضرتك؟ فدلوقتي احنا بنحتاج البرنامج طبعا المعتاد للاسف في المرضى المصريين او في المرضى عموما انه بمجرد ما ضاع الالم خلاص انا خلصت المساله بالنسبه لي عند هذا الحد. لا، احنا بنقول انه من فضلك كمل برنامج تأهيلي علشان حضرتك ما يرجعلكش الألم ده مرة تانية. يمكن ده احد الاسباب اللي بتخلي الألم يرجع مرة تانية، ان الناس ما بتكملش البرنامج التأهيلي بتاعه اللي هو عبارة عن علاج طبيعي برضو وتمرينات. انا قلت بعد ما نخلص العلاج الطبيعي واسترخاء العضلات وعلاج الالتهاب يحصل بقى تمرينات تقوية للعضلات علشان حضرتك ما تعودش المسألة الى اصلها مرة تانية. طب هو الالم بيشتد عندي وما بقدرش امشي حتى بقى ما نمشي مش قادر لما يكون في الم حضرتك ده معناه انك محتاج علاج دوائي مع الموضوع ده. طب حضرتك تنصحني بيه بالنسبه لزياده البرنامج التاهيلي، هل في عقاقير معينه ممكن واحد ياخدها؟ ما انا بقول حاجه حسب الحاله، كل حاجه حسب الحاله. تفحص حضرتك كويس وبعدين يتحدد الدواء اللي انت اللي مطلوب لحضرتك، وبعد كده برنامج التاهيلي من العلاج الطبيعي. شكرا ليك يا فندم. منال السيد بتقول انا عمري 58 سنة بعاني من الدوالي، عملت عملية الدوالي من 8 سنين كجراحة، من يومها بلاحظ اني طولي بيقصر. الدوالي ملهاش علاقة بالمسألة دي، اي علاقة؟ يعني 58 سنة الطول بيقصر ده حضرتك مسألة طبيعية، لانه الانسان طبيعي كل ما بيكبر في السن كل ما بيحصل حاجتين. يعني يمكن القرآن الكريم في سورة ياسين قال ومن نعمره ننكسه في الخلق، وده فكرة ان الانسان بيحصل له حاجتين، ترقق العظام اللي بيخلي العظم ينكمش، وتآكل الغضاريف اللي بيخلي برضو المفاصل تنكمش. فهو ده اللي بيسبب الحكاية دي. ودي مسألة تدريجية بسيطة، لكن يعني كثيرا الإنسان ما بيربطها بفكرة انه حدث معين وشيء من هذا القبيل، لكن هي عملية فسيولوجية بحتة بتتم لكل إنسان، ملهاش علاقة بأي أمراض. لا لا خالص. طيب آية حسن علي بتقول ابني عنده 15 سنة وعنده اعوجاج في العمود الفقري وبسبب لين العظام عنده من الصغر، أفضل ماشية له علاج إيه عشان ظهره ينعدل؟ الموضوع ده فكرنا بموضوع شنطة المدرسة دكتور أشرف وما تسببه من مشاكل لظهر الطفل. صح، هو الأول بس حيك حكاية العمود الفقري وعوجاجه. اعوجاج العمود الفقري هي ست بس هي بتقول إن الولد كان عنده لين عظام من الصغر. ملوش علاقة خالص بلين العظام. لين العظام من الصغر ده مرض بيصيب الأطفال من سن 6 شهور لسن سنتين، وده يعني بعد كده حضرتك بيسيب آثار لين العظام، ولا يوجد مرض لين عظام بعد كده. ايه هي آثار لين العظام؟ آثار لين العظام بروز في العظام في أماكن محددة معينة، أو يعني تغير في شكل العظم نفسه في الصدر أو في أماكن تانية، دي آثار لين العظام. لكن ما بتغيرش شكل العمود الفقري. اللي بيغير شكل العمود الفقري إما مسألة وراثية كويس، أو مسألة وراثية في العظم نفسه، إن العظم نفسه يتغير ترتيبه يبقى مترتب بشكل بحيث إنه يدي شكل الاعوجاج، أو إنه يحصل لين شديد جدا في الأربطة ودي برضو تعمل هذا الكلام. الحقيقة التغير في العظم نفسه ده على حسب الزاوية بتاعته. لو الزاوية يعني لها قياسات معينة، لو الزاوية حضرتك زادت عن قياس محدد اعتقد 20 درجة بيبقى تدخل جراحي الزامي ولازم يحصل. لو الزاوية اقل من كده يبقى العلاج التحفظي ممكن يجيب نتيجة هائلة جدا. والعلاج التحفظي علاج عبارة عن علاج بالتمرينات لتقوية هذه جانب من العضلات عن الجانب الاخر. وده اللي هياخدنا لمسألة الشنطة اللي حضرتك اتكلمتي عنها. انه فعلا الاولاد، هو انا استأذنك تأجل موضوع الشنطة بعد موجز الانباء. حاضر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يجسد أهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات. الرئيس يشدد في كلمته التي ألقتها نيابة عنه وزيرة التخطيط على ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية كافة لتطبيق التنمية المستدامة. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بأن يكون يوم الأحد القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف. وزير الخارجية سامح شكري يبدأ زيارة لواشنطن للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة. المتظاهرون اللبنانيون يواصلون احتشادهم في عدد من الساحات والميادين الرئيسية لليوم 17 على التوالي. الإدارة الذاتية للأكراد في شمال وشرق سوريا تحذر من أن تركيا تسعى لتغيير ديموغرافي شمال سوريا لخلق الفوضى وتغيير هوية المناطق الأساسية. المتظاهرون في العراق يقطعون معظم شوارع العاصمة بغداد داعين إلى عصيان مدني عام في البلاد. الهدوء النسبي يسود شوارع هونغ كونغ غدا اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة. رئيس الوزراء البريطاني يصف فشله في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بريكست بالأمر المؤسف جدا. وأخيرا شبكة CNN العالمية الإخبارية تسلط الضوء على سياحة المغامرة والتزلج على الماء في محافظة البحر الأحمر. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. الأحد من كل أسبوع في الواحدة وخمس دقائق ظهرا مع طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. التقديم إيمان عبد الحليم. الإخراج علي عبد العالي. عدنا من جديد لطبيبك على الهواء. بيشرفنا النهاردة في استوديو البرنامج العام استوديو 2 دكتور أشرف إسماعيل أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري بكلية طب جامعة الأزهر. بنرحب بك مرة تانية دكتور أشرف منورنا ومعلش إحنا مثقلين عليك. لا أهلا وسهلا. قبل موجز الأنباء توقفنا عند شنطة المدرسة وما تسببه من مشاكل على ظهر الطفل. الحقيقة مش شنطة المدرسة بس، شنطة المدرسة وشنطة يد الأم كمان أو المرأة برضو لها عبء على العمود الفقري. يعني الحقيقة المفترض أن الشنطة علشان ما يبقى لهاش عبء على العمود الفقري تبقى ملاصقة التصاق تام بالقفص الصدري سواء عن طريق الظهر او عن طريق البطن والله او عن طريق الصدر نفسه. يعني حضرتك ايه اللي هو يعني اما تكون اماميه او خلفيه بالظبط كده بالظبط كده حضرتك. كل ما يبقى كده كل ما توزيع وزن الشنطه على العمود الفقري يبقى متساوي ولا تسبب مضار. يعني اذا حملها على كتف دي مش على صحيحه، على كتف حضرتك بيؤثر في العمود الفقري. الكلام ده طبعا بينطبق على المراه طبعاً. شنطة المرأة طبعاً. اللي هي بتكون فيها بقى حدث ولا حرج طبعاً. لبس طبعاً. للولد أو طبعاً. أكله أو أو أو أو علشان كده حقيقة إحنا بنحب دايما ننصح الأم إنها إن الشنطة تبقى ياريت تكون فيها درعين وتبقى حضرتك ملاصقة للعمود الفقري من قدام أو من وراء. كويس، ده بيبقى أحسن كتير في كحمل يعني. ألو مين معانا؟ ألو أيوة فندم مين معانا؟ معك حسن زاكي نتكلم كبير اسمعني. اتفضل يا اخي حسن سؤالك. اكلم الدكتور لو سمحت. هو سامعك يا فندم بس من فضلك اقفل الراديو. الراديو بعيد عني خالص. طب اتفضل يا فندم. انا عملت عملية الغضروف في 89 معايا دكتور. اتفضل حاج. عملت عملية الغضروف في 89 أيوة. الفقرة الرابعة والخامسة والاولى والخامسة حجزية. ايوة. ومع تحديد حركة العمود الفقري تمام. تعبت بعد كده في 95 ورحت أكشف وعملت أشعات مقطعية وأشعات بالرنين. الدكاترة كلهم أجمعوا أنه ماليش حل ثاني، فأنا تعبت دلوقتي لا بقدر أقف ولا بقدر أمشي. بص حضرتك احنا الحالة دي بنسميها يعني حالة ما بعد جراحة الجراحة الغضروفية، ودي حضرتك ممكن يحصل فيها نوع من أنواع التليف على الأعصاب، وده حضرتك يعني حلوله بالعلاج التحفظي موجودة، وفي حلول برضو طبعا بالحلول جراحية. أما وإن حضرتك رحت للجراحين وقالوا لك إن هم إن هي ملهاش حلول جراحية، 10 جراحين. يبقى حضرتك خلاص، يبقى احنا حضرتك عندنا دلوقتي العلاج التحفظي، والعلاج التحفظي مفيش علاج. قال لي ما فيش علاج برضه، قال لي ما فيش علاج. لا ما فيش حاجه اسمها ما فيش علاج يا استاذ. والله العشرة قالوا لي ما في علاج، وما تخليش حد يلعب في ظهرك يا استاذ حسن. ما فيش علاج جراحي، ما فيش علاج جراحي. هم قالوا لك، قالوا لحضرتك ما فيش علاج جراحي، لكن كده في علاج تحفظي وفي علاج طبيعي، وفي حضرتك برنامج تأهيلي للمسألة دي، ده طبعا ممكن جدا يتعمل. طب هو ممكن حضرتك تشوف يا فندم العلاج كله خدته مسكنات. طب اخ حسن، هو انت منين؟ انا من التل الكبير اسماعيلية. طب هل يعني في مشقة ان انت تأتي لدكتور اشرف وممكن يشوفك؟ مفيش مشاكل. اهلا وسهلا. مفيش مشاكل. طيب وقت حضرتك انت يا دكتور يجي امتى؟ يجي حضرتك ممكن معهد ناصر او يجي في طيب اخ حسن، احنا هنحولك على الزملاء في الكنترول ياخدوا تفاصيلك، ودكتور اشرف يشوف حالتك، وان شاء الله تلاقي العلاج عنده بايد ربنا وايد دكتور اشرف باذن الله. طب هو في قاعدتين حضرتك العياده فيه. انا هحولك على الزملاء في الكنترول وهم هيتواصلوا معاك اخ حسن. شكرا ليك. الو، السلام عليكم، مين معانا؟ الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، مين معانا يا فندم؟ اتفضل يا فندم سؤالك. حضرتك انا بشكر حضرتك بالامر المميز ده، وبشكر الدكتور اشرف حضرتك طبعا. تحت امرك يا فندم. وبشكر الدكتور اشرف حضرتك، انا حضرتك طبعا من الرواق الجديد من الفلاحين، فعندي اكثر ظهري من تحت بيضم بيوجعني وجع جامد قوي بعد ما هو من يوم حضرتك. ايوه تمام يا فندم. فحضرتك في اوقات بلعب فيها طبعا حضرتك، مع ان انا جسمي مش مناسب اول الدرجه اللي هي، فبحرك التعب جدا في اكل الظهر وفي منطقه الخوض في الركبه الشمال يا فندم. طيب حضرتك الالم ده الصبحيه اكتر يا استاذ؟ طبعا حضرتك في الصبح اكتر طبعا، مش كده؟ في الصبح اكتر يا فندم. معاه تيبس او تخشب يا استاذ حسن؟ يا استاذ حسام؟ لا يا فندم، لا ما فيهوش. طيب يعني حركتك الصبحية في الظهر سهلة بعد وقت قد ايه؟ يعني حضرتك بياخد معايا من وقت من 10 دقايق لربع ساعة بعد ما اتحرك كده فندم حضرتك، وبطلع يعني وكده وبتاع. طيب دي مسألة بسيطة ان شاء الله، يعني حضرتك دي غالبا في شد عضلي في الظهر بس، وده يحتاج ل يعني أدوية مسكنة وباسط عضلات، وممكن يحتاج لحاجه بسيطه من الادويه المضاده لالتهابات الاعصاب، ودي ان شاء الله تجيب نتيجه هايله جدا مع حضرتك. طب حضرتك هل انا اكمل في تكملتي يعني ان انا في امارس رياضه وكده ولا؟ لا بص حضرتك، اثناء الالم لا نحبذ استخدام الرياضه، احنا بنحبذ استخدام الرياضه حضرتك لما يكون الالم خلاص راح، نبدا نعمل تخويه للعضلات، مفيش اي مشكله. شكرا لك يا فندم. في فرق بين التيبس والخشونة؟ طبعا في. طبعا هو بس التيبس كلمة معناها يعني حدوث نوع من أنواع التخشب في مفصل معين أو في عضو معين في أي مكان من الجسم. لكن يعني في مرض اسمه التيبس الفقاري، ده موضوع مختلف، وده حضرتك بيبقى تيبس في الفقرات أو في العمود الفقري، وبيوصل الإنسان إلى أنه يبقى كأنه يعني زي ما بنقول كده، كأنه كتلة واحدة صندوقية أو جبسية يعني. فده التيبس الفقاري، وده بيصيب الفقرات، وبيبدأ بدايته أنه يحصل، وكويس أن حضرتك سألت السؤال ده، بدايته أنه يحصل نوع من أنواع آلام في أسفل الظهر، ويحصل معاها انه عدم استطاعة الانسان على اداء الحركة في الظهر الصبحية لمدة ساعة او ساعتين، ده معناه انه احتمالية التيبس قائمة بشكل كبير. والحقيقة بنعمل لهم اختبار بسيط جدا ممكن اي واحد يعمله لنفسه في الحالة دي، انه يحاول يحط رجل على رجل. لو ما قدرش يعمل الحكاية دي يبقى في احتمال كبير ان احنا يكون عندنا التهاب في المفصل الحرقوفي اللي هو في مؤخرة الظهر، وده احتمالية التيبس الفقاري بتبقى قائمة في الحالة دي. أما التيبس بوجه عام ده بيحصل طبعا من أشهر أمثلته التيبس لمرضى الروماتويد، يحصل في الإيدين أو التيبس في الكعبين، يعني أن الست أول ما تصحى من النوم الصبح أو الراجل يصحى من النوم الصبح يجي يحط رجله على الأرض يبدأ يلاقي أنه في صعوبة في الحركة. بعد أول 5-6 خطوات تقل هذه الصعوبة، ده إحنا بنسميه تيبس ما بعد الاستيقاظ أو مورنينج ستيفنس. كويس. طيب والخشونة؟ الخشونة موضوع تاني بقى مختلف خالص. الخشونة أيهما يسبق الآخر ولا هم ما لهمش علاقة بعض؟ لا ده موضوع وده موضوع. التيبس معناه أن في التهاب. أيوه. الخشونة ده مرض يعني يصيب الغضاريف بالتآكل. والخشونة دي عملية، الأول هي المفترض أنها عملية فسيولوجية يعني بتحصل لكل الناس زي ما قلت لحضرتك في الأول، ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني حضرتك تآكل الغضاريف دي مسألة طبيعية، كلما كبرنا في السن كل ما يحصل حضرتك الخشونة ده موضوع طبيعي جدا. لكن إمتى حضرتك مع السن طبعا بتحصل الحكاية دي، امتى حضرتك يبقى فيه مشكلة؟ لو معدل التآكل أزيد بكتير من معدل استرجاع ما يحدث فيه التآكل. يعني حضرتك ايه التوازن؟ دايما في توازن بين تآكل الغضاريف وبناء الغضاريف. لو التآكل زايد جدا والبناء قليل قوي، او حصل التهاب مع الحكاية دي، او حصل ترسيب املاح مع المسألة التآكل الغضاريف دي، يحصل هنا التدخل او يحصل اولا الالم ثم تدخل الطبيب. معايا حضرتك؟ وده اللي بنسميه مرض الخشونة. تمام. الو السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، اهلا بك يا فندم. مين؟ لباخذ احمد حسين. تفضل. انا كنت تعرضت لحادث، فالمهم انه كانت السبب تسبب لي في تغير مفصل. اي مفصل يا استاذ؟ الفخذ اليمين. الفخذ اي. غيرت مفصل. ايوه. فيبدو انه المفصل مش مقاس المكان نفسه. عامل بروز وعامل لي قرحة فراش. ده حاجه. الحاجه الثانيه خلى رجلي تقيله ما بقدرش امشي، يعني برفع رجلي بتوب لمؤاخذه بشد كده لفوق او بنطلو لو كنت انا لابسه. انت عامل عمليه من امتى يا استاذ احمد؟ حركتي خفت. نعم. عامل عمليه من امتى؟ ده من سنه 2015. 2015. المهم انا بجر في رجلي جر. انا عندي سكر وسني 75 سنه تقريبا. يعني هو طبعا التغيير المفصل ملوش علاقه بقرحه الفراش، يمكن قرحه الفراش اكتر لها علاقه بعدم الحركه، وطبعا يعني قله المناعه نتيجه السكر. بارز لبرا خالص يعني. لكن حضرتك المفصل بارز دي نحتاج نبص عليه ونشوف، ويستحسن لو حد جراح مفاصل يبص على حضرتك، جراح مفاصل عظام يعني يبص على حضرتك، لانه ربما تحتاج الى تغيير هذا المفصل مره ثانيه، وعلى فكره ده بيحصل عاديا. طيب لو اتفضل. قال برضه اعمل علاج طبيعي لرجلك، فجبت واحد مع عدم الحركه عايز اي حاجه تمشي. لا، العلاج الطبيعي حضرتك في الحاله دي يعني لازم اجهزه تبقى بتدخل بعمق الى المفصل. فما ينفعش. لا لا موز على لا جاني واحد هنا معاه جهاز متنقل. ما انا بقول لسيادتك ما ينفعش. لا موز يا دكتور، كل الاجهزه اللي بتوصل للبيوت حضرتك ما فيهاش هذه الخاصيه. لا، الفكره انه ايه، انا جسمي خس ففي ترهل في العضله بتاعت المفاصل. فجاب واحد، جابوا لي واحد بتاع علاج طبيعي بيلف شريط كده ويعرض الفخ، عظمه اللي اسمها ده لحمه الفخ دي، لموجات صوتيه كده اشعر بيها زي واحد بيمشي فيه. يعني في مفصل الفخذ مش هتتحسن تحسن كبير. لا، لأن المفصل مش هيتحسن. يا استاذ احمد. لا. لان مفصل الفخذ من المفاصل العميقه اللي بتحتاج اجهزه تدخل بعمق الى المكان ده. لكن لو الحكايه كلها ان الدكتور شايف ان احنا عايزين نقوي العضلات علشان نساعدك على الحركه، ده موضوع تاني، ممكن يعمله اي اخصائي علاج طبيعي حضرتك في البيت. ده علاج طبيعي، هو جايب شريط بيحط فيه تيار كهربائي فبيعمل زي تمشيط كده. هل التمشيط ده ليه ضرر؟ لا لا ملوش ضرر، بس حضرتك قد لا تكون له استفادة كبيرة. نعم ممكن ما يكونلوش ممكن ما تستفدش منه كويس يعني. ما نستفدش ما بمشيش ابدا. الف سلام عليك. الله يسترك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. شكرا ليك يا صديقنا. شكرا جدا يا استاذ. العفو يا فندم. دكتور اشرف، هو حضرتك ما نصحتش السيده اللي بتقول ان ابنها 15 سنه وعنده اعوجاج في العمود الفقري؟ لا لا. هي بتقول افضل ماشيه على العلاج ولا يعني يعمل جراحه في العمود الفقري؟ لا انا قلت لحضرتك في الاول، قلت لك ان هي يبدو انها ما سمعتش. طيب حاضر، هعيد الكلام مره تانية ليها. انا قلت لحضرتك انه اول كلام عندها كانت بتقول انه نتيجه لين عظام، انا قلت ان ده مش نتيجه لين عظام. أيوة. ده موضوع تاني. وقلت لحضرتك انه احنا عندنا مشكله الاعوجاج العمود الفقري، اما انه يكون عظمي له علاقه بالعظم نفسه وترتيب الفقرات نفسها. أيوة. وده حضرتك بنشوف درجته كام، ومع درجته نبدا حضرتك نتدخل جراحيا او لا نتدخل جراحيا. لو الدرجه اكتر من 20 درجه نبدا يبقى الحاله دي محتاجه تدخل جراحي. كويس. لو اقل من 20 درجه ممكن العلاج الطبيعي والتمرينات بالتقوية الناحية اللي فيها الضعف واسترخاء الناحية اللي فيها الشد. تمام. لأنه الاعوجاج ده عبارة عن ناحية فيها شد وناحية فيها ضعف. فنعمل استرخاء للناحية اللي فيها الشد ونعمل تقوية للناحية اللي فيها الضعف. كويس. الكلام ده زي ما قلت قبل كده انه عن طريق برنامج تأهيلي لتقوية عضلات العمود الفقري بيجيب نتيجة كويسة جدا. لعلك الأخت آية حسن استمعتي إلى الرسالة مرة تانية الإجابة. ألو السلام عليكم، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ رضا الأزهر مع حضرتك أستاذ إيمان. رضا؟ رضا الأزهر. اتفضل يا فندم سؤالك. سؤالي حضرتك، أنا كانت والدتي وقعت من فترة على أيديها، فحضرتك رحنا للدكتور عظام. طبعا الخطوة المتبعة أعمل إشاعة، جبت لها ايديها وكده. فحضرتك لما اخر ما جينا طبعا رحت للدكتور بقول له ان ايد والدتي لسه ما اتحسنتش. فالدكتور حضرتك قال لي طب انا هعمل لك ايه، انا مشيت معاها مع بالطريقه العلاجيه ومش نافع معاها حاجه. فطبعا الرد ذات نفسه يعني تعبني نفسيا، وفي نفس الوقت حضرتك والدتي من بعد الدكتور دوت ما بدتش تروح لدكتور لنفسه، فلاقي اسهل عليها ما فيش حاجه خالص. يعني عمل لها عقدة. يعني في الحالات اللي زي كده حضرتك يا أستاذ رضا، احنا نفضل قوي ان احنا حضرتك نعمل يعني أشعة مظبوطة ونشوف، لانه ربما يكون السبب حضرتك وجود التهاب في اليد او وجود هشاشة عظام في اليد، وده اللي بيخلي ان الكسر اللي حصل ما بيلتئمش. فمن فضل حضرتك نعمل تقييم الاول لمسألة هل فيها هشاشة عظام في المكان ده ولا لا، لأن اليد من الأماكن اللي فيها ينتشر جدا ضعف العظم وعدم التئامه بسهولة. فبقول لحضرتك يا دكتور، هو إذا توجعت اتحرك عادي بس ما تقفلش على لا، ده ملوش علاقة حضرتك بالهشاشة. يعني الحركة دي حضرتك لها علاقة بالعضلات والأعصاب والأربطة، لكن إحنا بنتكلم على العظم دلوقتي. العظم حضرتك مش طرف في المسألة دي، احنا بنتكلم في التئام عظم. التئام العظم ده حضرتك انا قلت لحضرتك انه الاول نشوف هل في اسباب لعدم الالتئام ولا لا، وبعد كده حضرتك نحكم. طب حضرتك دكتور اتفضل حضرتك معلش نروح لدكتور مخ واعصاب ولا دكتور؟ لا لا لا لا لا, لا, لا عظام برضه، عظام برضه حضرتك، عظام برضه حضرتك او دكتور روماتيزم حضرتك لتقييم الحالة. طب انا اسف حضرتك سؤال ثاني معلش. اتفضل. حضرتك بالنسبه وانا جالس مثلا في شغلي على الكرسي، فمقدرش ان انا اقعد على الكرسي كامل، لازم ان انا اقعد على الحرف، لان حضرتك في الم في رجليا من عند الم في رجليك ولا الم حضرتك في المقعده نفسها؟ لا حضرتك من اول ما قعدت كده لحد المفصل، فما بقدرش ان انا اقعد على الكرسي كامل. حضرتك لازم عضل حرك الكرسي. حضرتك سمين ولا حاجه يا استاذ رضا؟ نعم سمين حضرتك؟ حضرتك وزنك زايد اخ رضا؟ لا حضرتك طبيعي. طبيعي. طيب بص يا استاذ رضا، الحكايه دي يعني الغالب الاعم فيها انها بتبقى نوع من انواع يعني الاسر في العضله الخلفيه للفخذ، اللي هي العضله المسؤوله عن تاني الركبة، وده حضرتك بيحتاج بس شوية استطالة كده، تمرينات استطالة للعضلة دي، والدنيا بتتحسن بشكل كبير جدا. تمام حضرتك. طب معلش انا اسف اخر حاجة، انا بالنسبة لرجلية دلوقتي مثلا لما بروح للدكتور وباخد لها علاج بعد يومين ثلاثة حضرتك والرجلية تمام مفيش اي مشاكل بعد ما بخلص العلاج خالص، وبيرجع نفس الألم ونفس التعب حضرتك بيتنقل على رجلية ثانية. ما حضرتك احنا لسه بنتكلم في الحكاية دي يا استاذ رضا، ان المفروض حضرتك انك انت بمجرد ما بتاخد العلاج بتراجع طبيبك مرة تانية حضرتك لما الألم بيتحسن، علشان يقول لحضرتك المفترض انك انت ايه اللي تعمله علشان الألم ده ما يرجع لكش مرة تانية. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا لك يا فندم. الو السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا الحاج رمضان من قيرة. تفضل يا حاج رمضان سؤالك. والله كرمت، انا عندي 60 سنة وعندي مريض سكر، وما عنديش اي الام الحمد لله، لا فقرات ولا حاجة، ولكن عندي الرجلين يعني زي كأن شعر لابس شراب صوف، والحركة بتاعت الرجلين برضي فيها صعوبة شوية، وحركة الأيدين برضي، وبطن الرجلين من تحت في سخونة كده يعني. روحت عملت كشفت عند دكتور مخ وأعصاب، قال لي في فقرات الرقبة ضاغطة على الحبل الشوكي ومحتاجين عملية وفقرات في وكلام ده. أنا مرضيش طبعا من كلام ده، يعني حركة ربنا ما فيش أي ألام لله الحمد والشكر. حضرتك بس انا عايز اقول لك انه الالام اللي عند حضرتك او الاحساس اللي عند حضرتك ده احساس مشهور جدا في الطب، بنسميه الجلافن ستوك او الشراب والجوانتي. كويس، احساس الشراب والجوانتي كانك لابس شراب وجوانتي حضرتك ومتقل رجلك وايدك، وده احساس من السكر يعني، ده يسال فيه دكتور السكر بتاعك ويظبط سكرك. يعني ملوش علاقات بالفقرات العنقيه. لا لا لا، الاحساس ده حضرتك والصوره اللي حضرتك بتصورها دي ملهاش علاقه بالفقرات. عملت اشعه مقطعيه قال لي في فقرات ضغط على الحبل الشوكي. وان حضرتك عملت وان كان في فقرات ضغط على الحبل الشوكي فعلا، حتى احنا حضرتك ما انا بقول لسيادتك اهو، حتى لو في فقرات ضغط على الحبل الشوكي كويس، لكن بلا الم وبلا مشكله، فخلاص حضرتك ده معناها انك تعالج السكر الاول. معلش في رسالة مهمة، سونا بتقول لحضرتك أختي محتاجة عملية فورا في النخاع الشوقي والعمود الفقري ورم، تفيدها بإيه دكتور؟ أفيدها بأنها تعملها. أفيدها بأنها تعملها حضرتك. بس لكن تعملها فين نشوف بعد، موضوع تاني. إن شاء الله تطمني أختي سونا وربنا يطمنك يا رب. فاتن خليل، عندي تنميل في كف اليدين وبحس بيه أكتر عند النوم وبيزيد في كل وقت، علما بإني في تعب في الفقرات الظهر وأخدت علاج وبسط للعضلات وعلاج طبيعي وكنت تحسنت، بس يعني واضح إنها رجع لها الحالة تاني. يعني تنميل في الصورة اللي حيث في كف فيها دي في كف اليدين وعند النوم، ده يمكن أكتر شوية اختناق العصب في اليد، وده يعني موضوع مشهور جدا انه يحصل اختناق للعصب في اليد ويبقى ساعة النوم بالذات. لكن حضرتك الفكرة دي ملهاش علاقة خالص بمشاكل الفقرات لا في الرقبة ولا في الظهر من تحت. هل ممكن يجوا الاثنين مع بعض؟ طبعا ممكن يجوا الاثنين مع بعض، ممكن يجي مشكلة في الرقبة ومعاها كمان مشكلة خاصة باليدين. طب اخر مكالمة سريعة، مين معانا يا فندم بس بسرعة؟ السلام عليكم. عليكم السلام، مين يا فندم؟ عقل محمود لو سمحت. اتفضل اخ علي، سؤالك بس بسرعه لو سمحت. انا حضرتك لحد بس عندها الركب بتاعتها خلاص بسمع صوتهم، وبعدين خدت الحقن الزلاليه دي اللي بتتاخد في الركب دي حوالي 3 مرات، وبرضه ما بتقدرش دلوقتي تمشي على ركبها، وخدت علاج ياما قوي قوي قوي. بس دلوقتي حضرتك اسال الدكتور اشرف ايه الحل؟ يعني ممكن نزرع لها مفصل بتاع اي حاجه يفيدنا؟ بس والله لو الألم شديد وحصل تآكل في الغضاريف بشكل كبير جدا، تغيير المفصل طبعا يعني إذا لم يكن هناك مانع جراحي، ده خط من الخطوط العلاجية اللي بترجع المفصل إلى حالته يعني شبه الطبيعية. لكن لو كان في مانع جراحي يبقى لحضرتك في الحالة دي العلاج التحفظي وسيلة كويسة جدا، والعلاج الطبيعي ببرنامج تأهيلي اللي هو بعديه حضرتك نحصل تقوية للعضلات، لأن هي عدم الحركة دي لأن العضلات أصبح فيها ضعف، فلازم العضلات دي تتقوى تقوية كويسة جدا علشان نستعيد المشي مرة تانية. دكتور أشرف إسماعيل أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري بكلية الطب بجامعة الأزهر، وقتنا جري معك بسرعة، بنعتذر عن اللي ما قدرناش نحن نرد على أسئلتهم، إن شاء الله يكون في لقاءات قادمة. شكرا ليك وربنا يزيدك علمي. أهلا بحبك. شكرا. أهلاً بحبك. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. شكرا مهندس الصوت وسام محمد.